من الشيطان الرجيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. غوب الله النار يوم الآخر يا لمنوتنا قال تواقواتشو تقدلواتشو ويحرمون ما حرم الله ورسوله الله النار ملاك تنياو حرام نو بلو يالوتن حرام نو ما يلونا اتتار ما يدرقو ما يتن ما يتن اتتوتنا قال ولا دينون دين الحق يحقون هيمانو لسو اتشي كرماي دين وينقالون دين الحق اي في دين الحق لمانا او لدين الحق ما نسو نزل خار يدي منقالون دين الحق اي لدين الحق دان يدينو جاز يجاز دان يدينو حاصل وحاصل دان يدينو انقال ينقال والدين هو ما يدان اي ما ينقاد له حق لهن باطل لكم دينكم ولي دين. والدين يطلق ويراد به ايش؟ الاسلام. ورأيت الناس يدخلون في دين الله ودين الحق. والدين يطلق ويراد به الجزاء مالك يوم الدين. والدين يطلق ويراد به الحكم يعني ما كان يأخذ عصاه في دين الملك أي في حكم الملك. نعم ولا يدي دين لك يعني من أجل العمل الخاص له. الله أن رسول حرام هذا الرجل حرام هذا الرجل مرض حتى دين كما كتب قطر نصر. ويمكن دمو إيه من باب أنت المباحات النام مستعمل منتفعات نجار نو إيه دين لك دمو بعبادة وكفينا هذا هو ذاك عبادة ما يجنا الطالب بزه من الذين بيانوا ما ناتوا كان نزدي وطر كما أفسد كيهودانا كان سارا حتى يؤتوا الجزية فيه غايته قاتلوا حتى إلى أن يؤتوا الجزية. جزيات إسكاميسا سواقوات والغاية فقالف المغاية جزيات كانت تستعد تقادلونه أن يدين كالجاتشو فقال زجا دوتنا وهم ستنامنا سيونه جزيات إسكاميسا تواقواتشو ولا هذا الكتاب من يهودان النصارى من واقواتشو سيلا متابلوا واقواتشو عنه السلمون قالوا جزيات متابلوا واقواتشو عنه جزيات ستنام قالوا بقى يقادلواتشو عنه مالو جزياو اسلام هدفو غنزب ماك بس يا غنزب سوسنا نافقوت سلا اللبس عيدا لهم جل النجزي او قوت اما موسي لهولو من اربات بكفيدو ياسمنا نبو محمد معنات ياتن وكارو سي لهولو وذا دعوة اكتاب بزاد انبي كارو فبقد الوصف رسانيا اما رئيس دل التيقالو جزياو ستبارالو فسدتو السيونو بزا مخاكل من اربات هنا متعبنيا نتعب نفاسين دم نصون إن دانو ركلا كلا النجار ياتشين يا وقلا هك على مقبلة شين أم من عندنا من قبل دينام نتعب نجار يعني بلو زيمة إشلون إن بيم كابي مو يا أوقات أمم الناس هاتشوم دينو كتب أسمع بدنيا رأيتي إنجي سنت الناس سنت شين أبارة كايهودا كار كتابوس ميبا كفاروج هذا كهولوم جزيا وسط النبر إسلام يعني من دينو የገንዘብ ጉጉት ብቻ ቢኖረው ማለት ደሞ እነዚህ እንግዲህ ያው እርዳቸው ማለት አርጓል በከፊሉ ቢጠሙ ሙቀስ ይላልና የመጽሐፍ ባልተቤቶች ስለሆኑ ሙአመላው መቶ በመቶ እንደ ጣላጣው ሙቀስ እንደሌለው ካፊር አይሆኑም። ምናልባት ኩፍሩ እስካለ ሁለቱም ጋር አደጋው እንዳለ ቢሆኑ ትንሽ አዋቂን አለዋቂ ምንም ቢሆን እኩል አይሆኑም። በቅጣት ደረጃ የአዋቂው አውቆ ያጠፋው ቢከብድም ማለት ነው። ና ያው ይሄ እንግዲህ ጂዝያ የሚባለው ወቀጣቀደለ ሁልፉቃው ለቀር ወቀጣቀደለ ሁልፉቃው في كل مذهب ነው። ጂዝያ ማለት እንግዲህ አቀሉ ጂዝያ ዲናሩ في كل ፈና ነው። እንግዲህ ወሻይቱ ጂዝያ አን يكون ذكرا بالغا حرا عاقلا يعني غنيا አንደኛ ወንድ መሆን አለበት በሴት የለም። ሁለተኛ ባሊ መሆን አለበት በህፃን የለም። ሶስተኛ አቄ መሆን አለበት በእድ የለም። አራተኛ ደግሞ ሁር መሆን አለበት በባሪያ የለም። አምስተኛ ደግሞ ምንድነው ገሊይ ወይ ሙስተቂም ሆነ አለበት በፈቂር የለም ነው። ከማቃነ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አማራሁ አይአኩል ሚኩል 30 በቀራተን ታዲአን ወሚኩል ሐሊን ዲናራን አው ዒድለሁ ማአፊሪያን ኢላ إذن إنجليا إهينو دينارنا قال الجزية مالنا هذا وقد فعله عمر وقد عمر بن عبد العزيز وكذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بني نذير وأهل خيبر وغيرهم ولم يزل الخلفاء وأتباع يعني هنا بس يقدر يقول لزمانات يتقوي جدا نذ أهل الجزية أهل الذمة أهل الأرض يعني إيش أهل الكتاب أهل الأهد بما بارتا وقال بكفيلو دمو إيه الجزية نسات أمر دلو قالوا خلاص إنجدي إينك على تو قالا فرسوا أي قدلوم أي نفكوم أي ماركوم بالنسو كوش أمتع النفس اللي هذا كميك أطع طلات إكلاب كانوا لا تشوالو كمسلمو بارتك على قلو يالو كون إيه الجزية ستو كمسلمو با بيتا توقف فارغون داي شارو توراس السيانة بو چوك بلن دانا بو وانجيل السيانة بو چوك بلن دانا بو بفرس سنداي قالبو زنار ميبارو بابا مهالا چو تيدك ياسرالو ملايا غيار ديتا للسي بيبسالو بمنغدو لايدا موت اقوري ذري هيدالو سلامتا استطاة شوم كسلمو استطاة شوم ومن قرع الفقه عرف هذه المسائل تفصيلا يعني ايه النساء اللي تشويلات قين السلف العلماء ايه جزيا من نياذا وقولهم كافر دو كان الكتاب نابو ذهب كثير من اللي يعني ايش فقهاء وهم الشافعية كأهل الكتاب الله خصف من عبقى قاتل الله انه بلا بلا بلا بلا ولا يرد بحرم الله ورسول دين لك من الذي اوزن كتاب دو كأمهم خصف وطال كأهل الكتاب عندنا نزلية مشركوز كما في سيد الدين هديث بوائدة إذا لقيت أدوك من المشركين فدوا إلى ثلاث سلال فدوا إلى الإسلام فإن قدروا فإن أطاعوك فأقبل منه وكفا فإن أبوا فاسألوا الجزية هيجي مشركوتين فاسألوا الجزية تدلوا علينا ذهب في الحنفية وبعض المالكية يعني كمشرك كيتجناهم كعرب مهنة كمنهم جزية الوسطة وأول إمام مصطفى هذا الحديث على هذه الآية لمن أهل الكتاب مشرك بالا مشرك ما تأجوا أهل الكتاب ذلك مشرك ذات مبادن بلو يا عربوش لما لا سيد الله غير عنه مجوس عوتي وسد بعد فإن النبي أخذ من مجوس هجرة وعمر زمان عبد الرحمن بن عوف حجر بحرين من بالا وهجر مجوس عوتش يعني كان نفسه جزية الدول وورد في بعض الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني جزية كمجوس وسدان ليلا وكافر أردن علماء أقوام إذا لم كان الكتاب بيتشانه يلان انجدية وأهل كتابوش أو قوت أمام سلهون ودنيا على الله مياسايا تشونا مياس كأمسا تشو أقوبة عنا من دلناه يا إنيتا تشو تيتنا وقالت اليهود ويهود أبيان قالوا إلى الله وزير ابن الله ها اسكزي يا أولو الإمام الأمير المسلمين قاتلوا كتابه لأئمة المسلمين لأمراء المسلمين كنبي جمروا به كتابه بوقت نبينا كنبي بنا بروسه لذلك يقاتل القاتل بشع العالم أنت ومن يقوم مقامك لذلك يقول إنسراء وقت عمر عثمان ليلة أجم خلفاء قرون المفضل اسكت أرنا الثابت ترنا الثابت كالثابت درس يسرابت نبره إجمالتنا وهم يعني يديهم ستنانسا وقص بلو أمتطون بلو من داهم بالهزي متى يندفون شون إيزو إنتني علي قبل من عمل يملون إيتاح وزمين نكر ألا لا تبقلوا النصارى يعني بالسلا فإذا لقيتهم في الطريق فاضطروهم إلى هذاك إلى القناين نام زاري إيتشين وكوت إيتنات عرقونه ومسلمين اللي هاتاكو تلك إيهو ما يفنك إيهو الدنقاء لإلو ما يكوفر القرقاء لإلو إسلام بالنفس لا شراتهم عند لم بترطر الفوطيته والنفس من أي نفع المجمع وصل عند اللبس سيدة سنة الجرى لذي إيهن قرآن بيقي لي أقاتي وترسني هذا الجوز إيه إسكال لا يعرفون بعض سوهم بيترسوا لي هالك أيضا لما أيضا يفلقوا لي هالك لي هالك أيضا ولا يزالوا كافة يردوك عن دينكم ولن ترضى عنك اليهود ولن نصطى نصطى أمين تنتهم ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمان كفار هسادة عندي أنفسي يا الله وقالوا كونوا هودا او نصارى فاحسدوا لا يا ناس تناقروا لنا عند سروا يعني الله جل وعلا يقال سالنا بهجرتنا لكنا من اهل الكتاب يعني هجرت اهل الكتاب الناساتشا السمامان بقي ايدلم يقولوا مثل يقولوا مثل كلكنا وباد الوسال ወይም ደሞ እንትና የተውራተ ኢንጂኒ ጎ ተከታዮችም አይደሉም ወለው ሙሐረፉም ቢሆን ከፊሎች ደግሞ አለ ኪታብነት የላቸው ራሳቸው ለዚህ ብለው አንድ ጊዜ ከግብ ተመጣ ራጉኤል ላይ ተበሰባቸው ግብ አንድ ቄስ መጡ السلام عليكم አላችሁ ሊያሰል መንደው እንደ ኢትዮጵያ شوف شوف شوف ለበበል ወሃዳ ደሊሉ ለአናው ላይ ሲምናል ኪታብ ያም እኮ ካፊር ነው አለ ኪታብ اذا السلام عليكم اهل الكتاب اقولوا وعليكم አይደል اذا እንግዲህ ያ እኛ ሀገሩ በጣም አምተ ሙሽተሪ ስለሆነ ታይኔ ነው ከነሱ ጋር ምን አርማጣማታል ፈላጊነቱ አይወርም በዛው እየሰራ ነው ያውላ አይደል ነው ቢዛም ይሄን ምን ቢበድል እንዴ እነሱ ማለት አይደለም እነሱ ማለት ሳይሆን እነሱ ማለት ሳይሆን የነሱ ማለት ሳይሆን እኛ ላይ ያለው ህጉ ሸሪዓውን ነው ማለት አለብኝ አ ብዙ ነገሮች አሉ መለያዎች እኛ ሀገሮቹ ብዙ መለያዎች አሉ የኛ ሀገር እንደተቀላቀለው ከፊሉ ቀጆባ ካቶሊክ መናመን ያው ቢለያዩም አህለ መጽሐፍ ሰው ናቸው መጽሐፍቱ ሳይታረፍ ነው ከታረፈ በኋላ ነው አይ ሳይታረፍ በፊት ተከተሉት ናቸው ያሁኑ ይሐረፍ ነው የዚህባል ሙስሊናቸው አይደለም ዚለ ሙስሊናቸው አይደለም ያው ደግሞ እንደገና ዘዲያቸው ማለት እንትናቸው ማለት ዘዲያቸው ራሱ ያው እንግዲህ አንደኛ የነሱ ደላላ አደረገበት ቢስሚላህ ተበታረደ ነገር እንጂ ሐላል ስለማያደርጉ ነው ከሲል እንዳለው ከባለፈው እንደኔ ክዳኡ ላይ ከዛሊከ ያኒ ለባላቸው ቢለው ያረዱት የሆነ ሲመጠሩበት ብቻ ብዙ አይደለም ወማይ ነገር ለዲ የሚለው ቂለ አምነው ቂለ ካስ ነው አይ ካስ አይደለም ባቂን አለ ኡሙሚሂ ነው እነዚህ ቢስሚላህ ተብሎ የተባ ነገር እንጂ ስለማይበሉ ነው ኢዘን ወላ ተኩል ማለም ዝክረስ ሚለው ባቂን አለ ኡሙሚሂ ነው ወጣም ኪታብ ብሎ ያለው ሊያኑ ላይኩሉን ለሰይኑ ጣም እንደዚህ ላይ ተርፊ ኢስሙላህ ከሆነ ዞዞ በዛ አይስጣሉ ወለቋሉ ለሃዛ ከሲራቱን የኛ ሀገሩ አሰምሩ አም አይደለም ሙስሊም ምሩ አም ይሆናል ሙስተቢህም ይሆናል ሰዎች በተሁማን ይጥላል ለነሱም ደግሞ የሆነ ሞራል ይሰጣል ሙስሊምም ጋር ከሙስሊም ዘንድ እንድትቆነን ያረጋል ጉዳዩ ሙስተቢህ ነው በጣም ብዙ ተፍሲሎች አሉ እዚህ ላይ በሊቁ ደግሞ ይሄና ማን ግድ ብለው ነው እኛ ጋር ታይብ ማን ነው ሙስሊሙ ታይብ አንድ ጥያቄ የኛ ጋር ችግር የለም የቱ ሀገር ሙሽሪክ ነው እሺ እንትኑ እርዱ ሐላል ሐላል ማህራም ይሆነ ታይብ ታይብ ጥያቄ የኛ ሀገሩ አንዳንዶች ባልቅ እናገራሉ በነሱ ቤት ዓሊም ናቸው በቃ ትንሽ አያስቀሩ እስናም ትንሽ ተወቁም ያረጉ ባልቅ እናገር በነሱ ቤት ዓሊሞች ናቸው ምን ማን አማቸው ሐላል አይሉም ነበር አልኩኝ ታይ ኮሌላ ጥያቄው እስቲቃ ማጥ ያ የየተኛው ሙሽሪክ እርድ ነው ሽሃራም ይሆነው አይ የየተኛው ሀገር ካፊሮች ነው እርድ አሽሃራም ይሆነው ወላ ታኩም ያለ ክርስቶስላይ ይላል ወይ ነው ለዚህ እቺ የኛ ሀገር አለ ኪታብ በሚን አረከው ምን ምን ሮኮ አሁን የሚገኘው በነሱ ሰማው ሁሉ ሙካለ ኪታብ እንደዛ ኮረ መጅሱም እኮ አለ ኪታብ ነው ሙሐረፍ ነው እንጂ እንት ነበራቸው እኮ ዘራዶች ምን ዘምዘም ይባል እንት ነብያቸው ጋድለው በኋላ ነው መጅሱነቱ ሸይጣን ሸለመላቸው ይላል ዘራዶች ይባል እንት ነበራቸው ይላል ያኒ ዘምዘም ይባል ኪታብ ነበር ዘራዶች ይባል ነብያቸው ጋድለው ነው ሸይጣን መጅሱ ያን ሸለመላቸው ይላል በላ መጅሳም ያው አለ መጽሐፍ ነው የሱፍ ኢብራሂም ይከተለው እንደዛ ነው ባላ በቃ የለም በመላው ዓለም የታረደ ካፊር እርዱ ነው ሐላል ይላል እዚህ ጋር በቃ ምስለይ በተጋጣሚ ነው አለ ታቦት እንዳልክ የድሮቹ ታቦት ይገዝ ነበር ቢላ እነዚህ ታቦት ይገዛል እሺ መጽሐፍት ጋር ሁሉም የኡሙል አንሁ የሁ ኪታብ እሺ በምን ላይ ያለ ለምን ላይ ያቻለ ኪታብ ቃሲል ለላ ቢል ወላ ቢል ወላ ኩላ ህርባ ሐረመ ለወረሱላ ዲዛል ኡሱል ኪታብ ነው ለያቸው በዚህ ለይቷቸዋል በሌላም ነገር ለይቷቸው በሰላምታ ለይቷቸዋል በእርድ ለይቷቸዋል በኒካጅ እሺ እንደዛ ከሆነ በሀገራችን ላለው ለካፊር ሁሉ ልጅን ታገባለህ የነሱ ሴት ልጅ ሐላል መሆኑ እርዳት ሐላል ከመሆኑ ጎን ለጎን እኩል ማሰማማት እስቴፕ በቃ የካፊር ሴት ሁሉ ይቻላል ይላል በላ እዛ ኩሳዛ ለዚህ መካን ተቆለ ቢያገባል ሲደፍራለህ ባለው አላህ ያለውን እኮ ነው እኛ ማለት ነው እኛ እኮ አላልንም እኛ አምር የለንም እኔ ህኩም ኢላ ሊላህ ነው جل حكم الله كيف تفهمه وكيف تطبقه طيب ايش يا جراتين كافر بملو سيدي يتلال مالك بامولو شهر استاذ اها بامولو يتبالو كور بوزو يتلال بامولو يني هاجر على كتاب نو بقى بنبي غير انا بطول انت نوچو ما انه نجاسي على كتاب دبر وي من اهل الكتاب بيلواچوال اكون اهل الكتاب بيلواالو من اللي يوارو كو ياله بوزوچو بزي تبوزو بطالتشال انت بان كده بور مهادر على عنده بطاف سناتو بوزو سيلا لقابل كو بكلا كبيرو ري يقفراو أنا بزود أساسا أحكام وصول قبب أحكام حلال حرام بزود أحكام كيف يترسى على الشيء كنت كنت أنا أبدأ بلو أعلم بك لذيك رد بلو سيها قوية أدر على الشيء مسكين عارينا مسكين عندو لك قالوا كيف كان أبدا مقاوم إيشي بابك ليا ليا اللي بابك يا قراصي كافر بمولو إردو حلالنا وسيري جو حلالنا أقبابك مسلمنا كافر لنا فينا على بابك من تأويل لو نحن نرجع نبقى ما تشوف قبوريوش إما بتأويل وإما بشبهة وإما بجهل سرطوا للنزي سرعوا كفرة بلا نجي إرداء سارة مبلان لسك من جزي ميدا لم لأننا ما أقمنا عليهم الهجة ولم يتبين أول معجة النزي قبوريوش تعدى قبوريوش ينهر عم تعدى قال لا النزي صالح تدالة بل انداو فالنفس ارداء دردو بسم الله يقرر في الاردو بسم الله بلونا ما يردو دين دي بلا باسم أب والد منفس قدو أهدو أملاك آمين باسم أب الله أنا أعوذ به والد إيسان منفس قدو جبريل الله أهدو أملاك آمين أشركوا ثم وحدوا شوف وما يكثروا بالله إلا وهم مشركون هيدا لا أها بل هلا نوت الله لأهل ولا تعكم نرده مارو بسم الله يقرروا هلا أهل كتابو تشم دمو النفس ارداء هلا نيالو بسم الله تبارك تعرض نقدر إن شاء الله سيرنا درج لا توصل ما هو شقام بيقولوا منه بلا بقى لا يعني من عقب يعني زي كنا ده الجاسة بس يا جم في بقى أتقال هذا راسي كافر هلا نو ما أقوى سني شاء الله بقى لا مني لا يعني مسلم بلا لا مساعدة فاللي قال له هلو ملاد تدفر على جد هل يقبل نفسك هل تفكر هذا أرثوذكس قالوا أرثوذكس بايم أرثان قارا ما له تقول إنجليزي نار إنجليزي نار دوكس على هاي ما أتذكرون إيز ما له تقول هلا ليه الناس يقولوا الله محمد أمير ببيت مطحف مالت ببيت كريستانا الله يهونا تقر وشار من دينه أسمي لأسمى التكو إهينا دل أتانا بمستر لا تاوض أبي لونه كيس ديك أنانا لبابا سنسي سيما الدبوت إهين مياسر نقول من من يوم كيس كنا فكرين عنده هنا يا قال ياو من دلناو يتكم قدجا يا ورسط قدجا يا قدر قدجا يا باسي أمي لون عند ذاكونا ما أقو إيه أغراتين الله من من يوم إنه كافر جراس الإسلامين وأن الناس بتوصلوا وكفروا تساعوا إذا لم هي النصارى بقى ليلي كليات وعلى النجيج جلس كذا إلى الله يهزان مولون هلا شو بسم الله بلو لما رداش بلو كانوا مرجع الله شو من بسم الله بلو لما رداش بلو عندما يكلاك كلو من كبسم الله وجه لا يكلاك كلو السو خالو تاندون السو يتوسط هلا شو سمت باي هونو هلا شو سيجن رأي الإمام أحمد بن حنبل المسايلية ابن كثير توصل ما وش هني دواله توصلوه هو إذا بحنا صان بسم الأزير والمسيح بيديرو ما النزيم الأرض ما جمرة يرجع إيه عيد الأول يعني النصات يعني بيتعرف بسهم توصل ما وش كود بيهونهم ما إيه ده يكود كافر يس أجر على قرآنه النصوص يتأثروا سيد جسات سو أكيس يالو إن إرداء أكيس يالو كافر ما الناس اللي يسات كذا إذا أما كذا لا ما منك ما كذا ما المثال النزيه أهل الكتاب وشامن بعدين أكيراو. إيه هذا راسين باكيرا أمال. طورو. نعم. كفار قريش بابا سيارنو. نعم النزي يا جراشي. ولا شو بابا تامنا دو. باي باي باي نعم. باي ملياونو مليا. بين المشركين وعلى الكتاب. إيش يا جراشي. كريستان. كلهم بابا سيارنا. كلهم. بقى يا جراشي كلهم هلا نونا يا لالا وكبزو سووا. بمن سلي والله كنا دلمكو انيا منيا نتنا متفتال ني سوچو قالان نو ادم داو لا يكون ودي نو بيتي دال تردال لي يمو بابا اس اهل الكتابات بابا اس امنالو بكفيل وايد الكفر بينور باتو لا شك يهودا نصارى مالك انتوچ ياو نصاراوچ يا جنات نجيب لهم بمن دي كيلو بكفيلو باس بكفيل عام على بلا يهودا نصارى يا غراتين كافر كله اردو هلا نو بلا فتلو هلا تو بعثنا عمنا لبابا أذن يا جارو مشتبه هنا جداي وطم مشتبه سلام أنا لا أقول ولا كلمة إني أجر هذا النبلا مارس بزون أجر أستجي أنا هذا النبلا مارس عندنا ما عرفنا قلت اليهود أنا صار أنا سرقة كتر غرو أنا بيجي كذا نبل أنا صار أنا جاشي النذير راسو كنا سو النبات أن ستو نبات كيف ما تعلق سو ما تين أتو أنت من إسرائيل هذا بين شرطه سو بس عرب يعرفون هذا الكتاب مهونه شرطه على كتاب المعرفة جد يبقى إسرائيل زر مهروعة جدا بس ذاك دينا بروس بني إسرائيل نبرو آو يهوديين نصرانين بالنلاج شو معلم جينا نفتك تونس بعالم دينورهم وقطع على في الأرض أمامات الله جل وعلا أيضا على لا يتواجه بين المشركين أهل الكتاب ببضونا ما يؤدي الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين بالله لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين تاتهم البينة يعني مشرك ولا فضل مغايران مشركوش غير وأهل الكتاب غير مع أن الكل يتفقون بالكفر جن وأنواع كفرهم مختلفة ورجال كان النبي صلى الله عليه وسلم نهي إسكالمة أهل الكتاب لما بقم يود نبري لا يربقوا في بعض الأمور نهي سمطة جن كون أولا من تنش ودا المثال رزيب الإسلامي غلبت الروم في أغنى الروم من بعد غلب النساء يغلبون روم النا فارس قطعموا فارس يتشنفوا فارس جاهل ناتشو كفار قرشين يقطمانوا روموت على كتاب ناتو ما أكفرهم وأدواتهم للمسلمين نقر جن تسمعتو بوهالا جن وهم سيغلبون من بعد غلبهم سيغلبون على يوم بدر مسلموت كفار قرشين سيشنفوا إزالة دمو روموت أهل فارسين أشنفوا ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر ما يشاء وهنا لا يعني ما قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدين دين حقي من الذي أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم فاستصفهم بهذا جزية ما استذكر نفسه كهلون وجزية يا والله قدمنا نسأل الله سبحانه وتعالى ورمى ونسك سبين ورمى أهل الكتاب ما مشركوش ببزو كيز الجنان يالو باند لقرق إلا يا يالو باند لقرق الجنان يالو بشرك مشرك بمهونه هلو من الجنان يالو جن بزوج إذا مشرك بلو إطلاق من الدرجة تعالى كتابه تشلال لوزا مع أن هؤلاء مشركون وذين من الله شركة إذا لم أنا مثل شركة إذا لم دي ثالث ثلاثة شركة إذا لم دي إيتا قتانا وشركة إذا لم ناو جن ليتوا أتشوال بكثير إن الذي يمتحف بان تريه السلهون تكريمة لكتابهم مع أنهم عرفوه وغيروه ولم يقوموا به أباها من أمورهم ما لم يبه من أمور المشركين غير أهل الكتاب. نعم. وقال جل وقالت اليهود أزير ابن الله نعوذ بالله مما قالوا أي هؤلاء شالوا. وقالت اليهود يهود شالوا. يهود. يا مشتبه قداس لهنا يتبين لنا يتعرض سلال هنا دم هلا نهرام نجر اشتباه هنا هرام ما قال لا بوجبال لا اشتباه هلا وهرام قل بل هرام. بل إذا اختلط حلال وحرام قل لي بل حرام لا نستعلي يا بقلو سيقام على حرام هورو الناتو فرسنات أباتو أهيانو يانا قلبونو كذلك سيدين أورين أنتي بطور وقتعو كذا ترارا ريتان كبالو موتا أيض بل لا من بطرارا يموت بانتي تورين بانتي تورين موتا لا نبا ويوالا يقبضوك وهكذا إذا اجتمع حلال وحرام قل لي بجانب حرام هذا الوراء دام ولا داعي لو قد انتزان تبليك التناقر حقرو ترمي سيزي وطع حقرنا وانجينا النقر توقف ايه النقر توقف ما ادرقه اياس قرفهم الله اياس قطعت بهم دفره من النقر يقول اياس قطعت بيش لان وقامت كثنا شيخ محمد ولي رحمه الله تعالى بزيج مسألة بليك تناقره سين سادقه درس من هذا قال ما ادرقه اندره من النقره دبا حقرو ادقان كنتاتم سايفارا راسي لما ودس ايد الله جن مسألة وكبات شزيكسة عندبت مسألة لا يفتده مطلقا أيضا أهل الكتاب الناس وتركاتها شرق وغرب نقم كنقرم تملك أمام لأنه وهذا أمر مهكم لا يغير وهل أهل بلدنا أهل الكتاب أمر مشتبه فإذا كان الأمر مشتبها فتوقف هذا الورع دع ما يريبك إلى ما لا ثم قال جل وعلا وقال في اليهود أزير من الله أيهداوتش على أزيرون إبن الله أزير على لجنة العوذ بالله وده ما توأمت موتوه تنصتو على بذاتها تنصت على لجنة العوذ جاءون قديد من أوكزي مباصي مطالنا يا الله لجنة بلوه إلا اللي باصوا من أين دل الله يا الله لجنة بلوه إلا العوذ بالله وقال يهود أزير أزير على لجنة بلوه إلا الله شرك بلاني شرك بلاني وش كفر المبلاني إيه شو يا شركنا إبن الله مالت لا لا لجنة الله كتب على تشريك إذا لم يدي الله لم يدي ولم يولد ولم يكن كفانا هذا إذا لي ولم يكن كفانا هذا إذا عند إذا لم نجي على هلتنا وتشريكنا أعوذ بالله وقالت النصارى المسيح ابن الله توسلنا ملكانية يعقوبية نصورية ميبانو عنه توسل كفل عنه كفلوتشو جتانا ولانه ذكر صفحة قال إن الله هو المسيح الله معرض يسوس كريستوسنا ولانه يتوسلنا دمو يقول صفحة قال إن ساري سلاسة ثلاثة إملة في بارو باقراج وكفيلو آل هلو أيضا لما ونهيم يزي إملة كتاب باقراج هلو أيضا توسنوا أكالوش كافلو كريستانوش إملة ثلاثة ثلاثة مقادر ثلاثة إملة كتاب لو بينو تال أكثر ما يوجدون في أديس أبو في العاصمة لذا من دقنا وزير من الله المسيح من الله لجنة ميلو آل ملكانية يعقوبية نسؤول كن هلوم شركناو يام دي قد كانوا كانوا تأفتهم نو ذلك قولهم يا فيه بالذكر مرة جاء الله شو قد ذا يعني ده بس نذكرنا يعني ده نذكر ورونا ده مقصدنا منو ما يذكر إلا بس أيها زبط ما إذا لم يمسي بال إن سيروا كده مرة جاء نور ما لهم بذا من علمك النور واتشر وان ده واتشر زندر إن زوتان إن جي قد ذا يكبر كبر كبرت كلمة تخرج من أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل كان الناس بس ينبروا صوتهم قالات يمسسلالو كان الناس بس ينبروا صوتهم قالات بذي يضاهئون يشابهون قول الكفر من قبل ياو كذاب في الانجيل ياو ملائكة بنات الله نبي الله نبي الله نوح جزي سوت ملائكة بيتجزوا إبراهيم جزي سوت كوكب بيتجزوا كوكبون وهم كفيلوا ياو انجيلي كالله توسنا كفيل أقال عرقو بيتجزوا سن ثم الصلاة يا كافروش قول الجو تشابهت قلوبهم آت لهم الله ما يفقون الله يرجع معكم كيف يصرفون عن الإيمان بعد قيام البرهان يوجهك قوم أبو هالة ينبى مثلا بس المثل سمعوا وديت لهم إن قد أفضلوا الله يرجمك آثر مفاعلانه ليس على بابه نو يعني الناس في القدروا السوف في القدراتهم ويم الناس مهاربة في هذا الرجل جاء الشركة بس الشركة ما في قلت وقزي الله جمبو بس في قوة أباته وقزي كلمك آثر الرجل إن أقرب الأقوال ليس على باب المفاعلة وقاثر يعني لعنهم قلت لك الرأس لعنة آثر لعنة أنا أفكون كيف يسرف وكل ما أفوك عند الأرض هو مصروف كما قال جل وعلا أفك عنه من أفك أي يسرف عن إبن القرآن من صرف عنه أزلا إلا يؤفك من يميل على أزير وكيل إذا لم تام ابن نوه النو كمتوارى الشيء أما تنبرا يا وهي الموت بإذن الله نونا استيانتي يا موتان يا وتر قال له الناس رادن ثامن سيمن ينوهن ليش سيروت تراو يا ثامن ابن نوح قم بإذن الله فقام يا موتا جي شاب نبر لم يختلق على رأسه شيب أهون لم شاب تعال بلو آلو ست راجي قيامة قومت مسلوين ويوم يجعل ولدانا شيبا بلا وكيلة أزير وكيلة أزير ناو جن أيد الله أزير عيسى الدرس براجه قول يهون أبو تعالى الذي يعني أو كالذي مر على كريته وهي خالص على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانزل لها طعام وشراب لما تسنى وانزل لها إلى آخر آيات إن الزابي له ما توأمت قويته أسكسوت أي قوت أندك أرغم أندك أرغم ما شاء الله آي ما توأمتنا أعلو بزاب أهيال شينو فتاش مجب نبرا يمكبون من مرون أهيال كسكسلت وهاونهم كزا من بلو فلما تبينه قال أعلم أن الله كل شيء كبير بلو وده أقروا تملسا يا سو بزاب زي نبراو قرن هندو بلو ألقوار عند أجوز من أجائز بني إسرائيل نبرج وزير المياك ما أنني إلا من دي الذي غاب منذ كذا وكذا كل يا الله زمانات يراك وعيدا وزير المياك ما أنني إلا بلوسين عند إلسل نبر من الكتاء لو توراتا في ذو نبر لا يحرم منها حرفا عند ما يتبرم عند الزاك هو نبيل عليك توراتين أنا ببلات من عباد قانت وزير نبيل استابتش أو وقتشو ይላል ይሄን አክል እንግዲህ አላህ መለያ ሲሰጠው ግዜ ምንድነው ገታና ልጅ ነው አይደል ታያች ዘንድሮ እኮ አይደለም ከመሬት የሚነሱ መላእክቱ ፍጹም ይሄ ቅዱሳን ብለው ጎንበስ ታይሉ ማሁን ቅዱሳን ፍጹማን ጻድቃን ብለው የሚሏቸው ነገር ማለት ነው የሆነ ሸይጣን ሳይያል የሆነ ልዩ ነገር ሲሰጠው ግዜ ዘንድሮ አይደለም ሆነ ኃይል አካል ቢኖረው ነው ብለው ሸይጣን አስገባቸዋል ይሄ ቡዘይ ይሄን አክል አመታት ሞቶ ተፈቀፈ ይሁን ግዜ የሆነ መለያ አለ ወሚ ያለ ጌታ ነው ያለ ልጅ ነው ተማለት ነው ኢሳን ያው እንግዲህ ካል አባሲ ወለድ ግዜ አኡዙ ቢላ ማርያም ያ አላህ ምስናታ አኡዙ ቢላ ኢሳ ያው እንግዲህ ገ አባቱ አላህ ቢላ ኢላ እስተጠላሁቱ ቢናሱት ኢላል እስተረ ሸይኡ ሚነል ኢላህ ቢሸይኡ ሚነል እሽ ናስ ቢለው ኢላሉ አቃኑ ሚሉት ነገር አለ አልሐያቱ ወል አልሐያቱ ወልዒልሙ ወልውጁድ ቢለው ሚሉት ነገር አለ አቃኒን አቃኑ አሰላሰ ሚሉት ነገር አለ እስተጠላሁቱ ቢናሱት እስተረ ሸይኡ ሚነል ኢላህ ቢሸይኡ ሚነል يعني من دمه بعيسى يا الله كثيرو سفروا بتاعه كثيرو الله نو ايه يا بتاع يتضبع نو وده وردهم يا عمدي إنما المسيح إيسى بن مريم رسوله كلمة الكلام روحي فأمنوا بله ورسوله إلى أخيه قالت الله يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرم ما حرم الله ولا ورسول ولا يدينون دين الحق يكن دين ما ي... نعم وديسنا يقول كذلك قول ذلك قولهم بافواههم اذا قال لك كافر منك قاصا منكم اتخذوا احبارهم اهل الكتاب احبارዎቻቸው ያዙ ወርህባኑም ሙሉክታውያኖቻቸውን አርባባን እንዶካ አላህ ሌላ ገታ አርቀው ያዟቸው ደሞም ወልመሲህ ابن مريم يا مريم ልጅ መሲህን መሲህ ተባለ ያለ ሙሲህ ዲል በረካ ስለታበተ ወይም ለአነሁ لا يمثل ذات الا اوفيا ወይም መሲህ ተባለ ያን يمثل الارض اي قطوه مريض لهجر لهجر اقارط نبر ወይ መሲህ ተባለው እዝሩ ላይ ጎረጎዳ አንበረም እንዳለ ሙሉ ነበር ይላል መሲህ ተባለ መሲሁ الخير والهدى ያኛው መሲህ ወበላላቲ والكفر መሲህ الدجال ያለ ይقتل المسيح الهدى والخير መሲህ الضلالتي والشر ይገድለዋል ማለት ነው والمسيح ابن مريم يا مريم ليك اقول ان جديد لجميع شبه المشركين يا مريم ልጅ ኢሳለ አባት ሚኖረው አንድ ጊዜ አባት አይተከሰው ነበር እንዴ اعوذ بالله مما يقولون والمسيح ابن مريم يا مريم نج مسيحين يسوع يقول انتوچ يا عرب انتوچ وين باك عرب اگر لاي يعني نسمع سراچوت يسوع بيلو يقول يسوع والمسيح ابن مريم يا مريم نجنم يازو يعني اربابن ارغو يازو وما امروا ولا قالوا انهم ما يالتزذو سهونو الا ليعبدوا اله واحد انو جتا انجي ليلا لا يجزو هونوم جن ያው አህባርን ሩህባንን መሲህን ጌታ አርገው ያዙ ላ ኢላህ ኢላሁ ከርሱ በቀር በሐቅ የሚመለክ ጌታ የሌለ የሆነው ወማ ቢላሂ ዐቡዱ ኢላህን ዋሂደን ላ ኢላህ ኢላሁ ሲፈቱን ثاني ጁምለቱ ላ ምን ስነው ኸበር ያ አው ምን ሙተዳ ወል ኸበር ሲፈቱን ثاني ኢላህን ዋሂደን ገይራ ሳሪትን ኢላሁን ኢላሁ سبحانه تراث الجبا ايو اما يشكون شوف اخيراته كلها اوليه شرك على كله اما يشكون سبحان تراث الجبا اما ان اشراكي ان الذي يشكون به تراث الجبا ايو ما فيهن احبار رهبان جيتارك ما يذاتشوا شرك على ايه جيتارك ما يذو مسجدنا ومقومنا ايدلم وانما هو من دنو اتباعهم في تغيير شرع الله وتغيير احكام دين الله حلال حرام سيادرك مكتل حرام حلال سيادر حلال حرام سيادر مكتل وزي بوضع الشيخ محمد عبد الوهاب باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم أهل الله أو تحليل ما حرم الله فقد تكذب أربابا من دون الله ولذلك لما أسلم عدي بن هاتم الطائي وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه هذه الآية تكذب أربابا من دون الله شيك ربك جزي إن رسلنا إنا فنجزات وسيتردعوا من دنه ومسجد هنا دفاقنا مالت بكا مسلوثنا قال اليس يحلون لكم ما حرم الله فيحلون الله حرام ادرجوا النجار حرام سيلواتي ان تكتلوا ثلاثه ترغوا قال نعم الله حرام ادرك لا تكتلواتوا اترغوا فتلك عبادتهم ايهون انجدي احبار جمع حبرين وهم علماء اليهود علماء الضلال والكذب والرهبان جمع راهب وهم العباد طاترالوچننا ملوكساريانوچن اربابا من دون الله جتارغوا انجدي بوفي هذا ማንኛውንም አህለ ዒልም ወለው በሐቅ ላይ ያሉትን አሪዶች እንኳ በተሳሳተበት ጉዳይ መከተል ያው ጌታ አርጎ እንደማያዝ ምክንያቱም ተሽሪ ተህሪ ተህሪ ይሄ አለ ይሄ حرام ብሎ ማሸራ ያ አላህ መፍት ነው ولما أود بزيك ده جبته سياسنا دقيزي مالذي شرعين بك أيرا فتكعرنا ملك كهونا ياوك وكائن الدين كتكتلاسة من دنو تقستوا أتشواله ولين تعتموهم إنكم لمشركون يعني أهرام الميتة حلال ودمارة متكفلوا أتشواله أنت مشركوا أتشواله مشركنا أتشواله والله تناك يهك هنا يهك هنا علموتشين بباطل بدعان علماء البدعة علماء الفتنة تغيير الشر سنة ميتالو وسنة مياسيرو شركة ميانسرافيفو بدعة ميانسرافيفو مناجر فاسدان ميانسرافيفو أكالوتشي أنت أوك أه بدينو لا إذا ميت أوك يوك متفكة ثلاثة وقونا تغستها الشوال مالك مغزات ما بيتشا لتابوت مسجد إنسان إيجل إيجتان ومارا بيتشا إنسان صغر الإبادة نواح التهليل والتهليل من حق الله سبحانه وتعالى أمر شركاء وشرعوا له من الدين ما لم يعذن به الله لا فمن اتبع عالما في شيء من أمور الدين ليس له أصل في ذلك ولا سيمين في باب التهليل والتهليل والتبديء والتسنين والتشريك والتمديد بل ذلك هنا قطع أرقوه يزواجه نزع عالموج تأويل كالله حجاك عند الرسالة الله ذلك مؤاخذة بايهون تكتعي وكاوكا ما كتب إيه لو دي تقليد مبارك إيه لو تقليد هجة كل بليد ومجزء كل عنيد له وما أفسد الأولين بل والآخرين إلا التقليد إنه ألف آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون نعم اتخذوا أحبارهم والأحبار يا محبرين وهم العلماء في اليهود يبزون أحبار يعني كما قال جل وعلا ينهاهم الربان والأحبار عن قولهم الإثم وأخذهم السحت وقال جل وعلا يعني إن أنزلنا التوراة يهودا ونور يحكم بها النبيين الذين أسلموا الذين هادوا والربان والأحبار المسؤولين من كتاب الله وكما يعني الذي علمناكم مثلا إن كثير من الأحبار وما لا يكون أموالنا في الباطل إلى أحبار رهبان جمع راهب ويجمع على رهابين لا رهبانية الإسلام ورهبانية يبتدأها قوم إنجيل ناتشو أربابا من دون الله ومن شأن الرب التشريع أيضا والتهليل والتهليل والتصرف في الأمور أيضا هي القدانية والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا لعبد الله وأن يقتل الإنجي يا أنجدي إن الذي مشرعوا شريعنا تكررنا قال مشرعوا مثل ما قتلوا ما شرتنا وما لا إله إلا هو إهو سبحانه عما يشركون إلى الإنجلي ولذلك لعلمهم السلف ولا سيما أئمة المذاهب المتبوعون في العالم أوصى أتباعه أوصى العالمين أوصى كل من يسمعه كل قول قلته فخالف الكتاب والسنة فأنا راجع منه أي يوم أيضا إيه ونقر كانوا كوكرا لذين قاعدة كونا بيوتهم كموتهم تمن للشأن لو آل مانا الله إذا صح الحديث فهو مذهبي آل إذا جاء الكلام عن الله فعلى الرأس والعين على أبو هنيفة وإذا جاء الكلام عن الرأس فعلى الرأس والعين وإذا جاء الكلام عن الصاف على الرأس والعين وإذا جاء الكلام عن التابعين فعن رجلهم رجالا قال الإمام الشافعي لا أجمع الأمة شرقا وغربا على أن من اتضح له حديث رسول الله لا ينبغي أن يتركه لقول أحد كائنا من كان وقال إمام مالك كلنا راد ومردود إلا قول صاحب هذا الكبران وقال إمام أحمد وكذلك لا يعني دينك لا تقلد الرجال إلا ولا كل حال إيه تقليد من بالونا قربة عن قوجينا قطعا يوصون مثل ذلك يوم عالم ثم قال جل وعلا سبحان صراط القباوي نعتقد تنزيهه ويم يسون مقبات اعتقاد هذا الرجل السنده ويم دمو اعتقد تنزيهه مفعول في مقدر له وهذا كثير لا يأتي يوم يعني منقطعا منفرع إضافة ليتو أي متى إما مضاف سبحان ربك أو سبحان الله أو سبحانه أو نعم وما يريد منقطع إضافة إلا في الشعر سبحانه سبحانا من أن أمت الفاجر إلى من لوازم إضافانه سبحانه سبحان الله إرادة الجباو مالت يعني إنيا إيه بمارثة تترد وين جمو إيه قال الله نياله هكايا نا هيدا لنا إن جدي إيه نعرف بدك ثا يترسيون هذا كونه منزها أما قالوا فيه وين جمو كنيا قايا جمو نأثر إيدو تنزيه لو ترى الجباو مالت ما أنا متى وهذا كثير إن دي الشرك شوف أبو تفسير شتى النفس سبحانه بلو يا متى الله جل وعلا سبحانه ترى والتفسير هو التفريح التبعيد مالته سبحان النبي لا تكموت بيبال كالتفوق بالنقر عدهان مارك سلونا تسليح تسليح عما يشركون عن إشراكهم أو عن الذي يشركون به عن ذني إشراكهم إيه شرك بلوت الرأياتو أياتو كاستارغو شرك بلوت الرأياتو نقضي بأمولو ثم قال جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يمكن لمشركوت ويمكن لأهل الكتاب سياق والنسوقات يا الله النور ليعطفوا يفلقان وللا آية يريدون أن يطفئون الذين يريدون أن يطفئوا ليعطفوا نور الله الله نور من دلنا الله نور اسم الله قرآن يا الله نور الله نور السماء قرآن نور قال ذا نورا اسم الله نورنا قرآن نورنا سيدي الله نور اسم النبي أفبان دبتاته نور ليعطفوا يا وشاتنا وكذبنا وصهرنا وصاتنا ورينا وانا كتفتنا منا من بلا بلا اللو يونس نقر عند نقر ساسنا تفو بدمو زمر مارد ياسنا ورا بايدا سووش عند نقر سبلا سمرت نستو سمتو زنبلو اهيدو يونس نقر إذا تفونا إلا لمن مكنا تناقر وطوال انديب باي بايلا ورشوفا بجيتا لما تعالت الله رجل شيدا ليوتمنا بأفوا وعب الله الله عندي على السيخون إلا يثيم النورون دينو اسمنا ومعمالات يهيو اسمنا سنتو لي هذا فاسعلون أبار، سنتو تيرون أبار، يالله إلا هاي ستكمون أبار هونجيل، إنت أسمى الجودو سنهيو يفلك أيه يفلا، هاو إذا تعطوا فيه ده بعلم، سما لما أطفال من يالسمو كتمو كروا الله، قرآن قدروا، مسلمون قدروا، بجنزر سبقو، أثروا جرفو، تتفو أن قششو، إن هذا الرجو سباقي ما دبو، جن سلمنا يتفهم، فأب الله إلا يتم نور ما ملات إنجي الله إنجيلا. ولو كره الكافرون انه كاديانوچو بيطالو ممكن ايطالو ما زيدن ولو كره الكافرون كافروت يطالون بيون ايطالو ما بيطالو ياو هو ظهر امر الله وهم كارهون ودتكم هنا غبانت يعني انت ودتكم قرونه استيو يعني ما شاء الله طالام طاشو بلا قل موتوا بغيظكم لا نعم دينون الله عما لا تيزون لغينا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إيه القرآن الله بأي يازل لك روحي إسلمنا إيه بدرسنا فر الحمد لله دين يا رب ما نمت على أثني بزا دين الله يا رب لا يبلغ أن هذا الدين ما بغى الليل والنار بإذ عزيز وذل ذليل ولو كره الكافرون هذه بشارة عظيمة لأهل الإيمان والحق أن الله ينصر دينه الذي هم فيه ثم قال هو الذي الله ما أرسل رسول ملاك يلاك بالهدى ودين الحق هدى هدى العلم الناس ودين الحق عملا سالما هدى علم الناس نافئ المبني على الإخلاص والسنة يهونه ودين الحق من دنه عملا سالما هدى علم الناس ودين الحق عملا سالما بإخلاص الناس بسنة يتقنب عند الذكر يسراه تقبينها قنب لم يزهر على الدين كله كريم لا يبلى إلى أن يزهره ليعليه ويغلب أفشنا في عرب ليزهره فائل يزهر الله هو دين الأفضل على الدين كله أو يزهره أي محمد على الدين كله بحيما أنوات بحيما أنوات بحيما أنوات بحيما أنوات بحيما أنوات بحيما ولو كره المشركون كيف هي؟ قال ودتهم نبروك ولما أطفات من يأي على ربود بدال جانا بيك ألوم ايه قالوا ايه مكالا يسننا بالكثير يسننا لما اطفال سنتو قدارهون اهم ببلوك بلو مدينة سهيدو ترام دو أستاد دو لما اتغسينو يو اقاش اقين جو تمالا اهونم يهود موكارو عالتا ساكال لاجو اهونم بغزوة الاحزاب اصر شي توست شي كرتا لما ادركينو بل تاقونا اصطف خيبر تاقونا اصطف بلو فاتو مكام بجا سو قبات بلو تبوك زمتا بلو عالمو بقول اسمنا درس سبحان الله دقدق جدا ما هو اسمنا درس بس أكرر الله ما في الشالا يبكثير حتى كوبا ما كبر بكثير ولا نم يبال أرجنتينا فيجي جزر القمر نيبالو يا أكر إتقالو إن كان اسمنا على بابات ما هو كذا الله ما رأت حتى جرمان أهو ألمانيا ألمانيا تيجش جرمان راسو منا جابان يابان تشاينا الصين الصين هيك يهدى لسمنا سبحان الله بيجي أقروا أمورهم عربوا ألم أفريقيا وستاو مسلمان لابزانيا وعربوا أقر مروا إسلامنا أنا كافر قد هي مروطانيا هي ألجيريا هي السودان إيهو تونس إيهو موروكو النزياو عربوش أبزان مسلمين يالهو نوتوب ياو مالي لاي كذلك تشاد تشاد دواتال سنغال عندنا نورال بروكينا فاسو نورال جينا نورال بوريندي نورال يعني إيش بلجيكا نورال هيد دو أفريكان بكفيلو هيد انجد اقد رس مالك ياو نسلنا قبقاريان دان دوزي الله أكبر كنت تلافي عن لبطة هيد مسرات من ياسا يا ونسبا يهون عاندر مجرى مدنبر ينادي بس يفيد بال بنادر عندنا بوتا إنسان أي نور ما تيجي إذا تركه أهله ولم يعني قال فعل سو شدة قالوا يعني عندنا بوتا لا أي نور ما تيجي أسيز مهي بصفة عمان يا أخي نزلنا دون دو مسلم وصلت فوما حتى كم باتاو بان دكابله ولا توسوس مسلم قال لهم كم باتاو جد اسمنا قطف هذه متأمير دموشو ثوري أو تلما أو صوت رات مسلم بان دكابله صوت مسلم رات أيجارم بان دورا دان دي بابدي وصوت بابدي اسكت دي بابدي ايه دين دي عالد ساون ودا ولا يثابت قباء قاصر الظن مسلم تكيسناو ايه دين دي جيدو بالقباء تكيسناو سيداما بالقباء تكيسناو ودا زاكو كونسو بالقباء تكيسناو حمر بالقباء تكيسناو ودا زيدامو من دو شنقال من دو متلو بالقباء تكيسناو باسكيتو بالقباء تكيسناو ودا سرّام بيتجبات كيس ناو كونو بيتجبات كيس ناو ودا من ناو زانجو بيتار بيتجبات كيس ناو ورد يعني أيواك بيتجبات كيس ناو سبحان الله إيه بقى إذا بقى واستعلنا ودا زا السودان اللي قاعد أبو السودان ستين سبحان بايو قرو خاطر ما بس ما بعوض زمن الباش الراس إن جال تاسرو وين ما هونا فزقتو إيد صاروا بفتكر بكفيلو قد إيه سوشيال ميديا عندنا رسم ده وتنش بجورون كار ما يسمى نوران بارس ما لم يكن مجنونا هذا ما نسى لك هذا